بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 58 من شرح فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى حرف اللام، وعند قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى اللحم، ثم أفاض الكلام رحمه الله تعالى في اللحم وفي النصوص التي جاءت تحث على أكله وفي أنواعه وغير ذلك مما سنختصره في هذه الدقائق. استشهد ابن القيم رحمه الله تعالى أولا بقول الله تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وبقوله جل وعلا: ولحم طير مما يشتهون. ثم ذكر حديث أبي الدرداء: سيد الطعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم، وفي حديث بريدة يرفعه: خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم. وفي الصحيح: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو الخبز إذا خلط باللحم. قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. ولهذا قال الزهري رحمه الله تعالى: أكل اللحم يزيد 70 قوة. وقال بعضهم: يزيد في البصر. وقال علي بن أبي طالب: كل اللحم فإنه يصفي اللون ويخمص البطن ويحسن الخلق. وهذا الكلام من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كلام متين، ويؤكده ما ذكره ابن عمر، فإنه قال: من ترك اللحم 40 ليلة ساء خلقه. وهذا الكلام يثبته الطب الحديث، لأن اللحم فيه ما يسمى بالفيتامينات B12، وهذه لا توجد إلا في عالم الحيوانات، فلا توجد بتاتا في النباتات، وإنما توجد في الحيوانات، وهذه تؤثر على الجهاز العصبي. فمن ترك اللحم ومن ترك كل المنتوجات الحيوانية من البيض واللبن وغير ذلك، وخاصة اللحم، فترة طويلة ولا يجد ما يعوضه، فإنه لا شك يؤثر هذا على جهازه العظمي. ولهذا ما يسمون بالنباتيين، هؤلاء عندهم كثير من الاضطرابات العصبية، وربما أورثهم ذلك ما يسمى بالإحباط المعاصر، وهذا يؤثر على مزاجهم وعلى أخلاقهم. وهنا نفهم كلمة علي رضي الله عنه وكلمة عبد الله بن عمر. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: واللحم أجناس يختلف باختلاف أصوله وطبائعه. ثم ذكر أنواع من اللحم، واللحم يختلف باختلاف الجنس، يعني بين البقر والضأن والمعز والدجاج والطير وغير ذلك، هناك اختلاف. ثانيا، يختلف باختلاف الكبير والصغير، ويختلف باختلاف الفصائل المختلفة داخل الجنس الواحد، ويختلف أيضا باختلاف المرعى، فالبقر الذي يأكل الحشيش ليس كالذي يأكل القمح، وليس كالذي يأكل الذرة، وهكذا بالنسبة للطير وغير ذلك. فكل هذه أمور تؤثر في الحيوان وفي جودة لحمه. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لحم الضأن، وذكر أن الخصية أنفع منه وأجود. ومسألة خصي الحيوان مسألة معروفة قديمة، وهي لا تزال مستمرة إلى هذا العصر، بل إذا ذهبت إلى أمريكا لا تكاد تأكل البقر إلا مخصيا. فإن الخصي وخصي الحيوان يؤثر في جودة لحمه، سيما من جهة طراوة ذلك اللحم، وهذا أمر معروف في القديم والحديث، لأنه إذا خصي الحيوان وأثر ذلك على هرموناته، وإذا أثر على هرموناته أثر على جودة لحمه، خاصة من جهة الطراوة. ثم ذكر رحمه الله تعالى لحم المعز، وذكر فيه بعض النصوص. ثم قال رحمه الله تعالى: وحكم الأطباء عليه بالمضرة. قال: وحكم الأطباء عليه عفوا بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي عام، فإن بعض الأطباء قال لحم المعز يضر. ثم ذكر ابن القيم قال: وهذا بحسب المعدة، فإن بعض المعد تقبله وبعضها لا تقبله. ثم قال: وخاصة المعد التي اعتادت المأكولات اللطيفة، وهؤلاء هم أهل الرفاهية من أهل المدن، وهم القليلون من الناس. وكلمة ابن قيم رحمه الله تعالى هم القليلون من الناس، هذا كان في زمنه في القرن الثامن للهجرة، وابن قيم توفي سنة 51 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في منتصف القرن الثامن. لكن ابن قيم لو اطلع الآن على زماننا وجد أن أغلب الناس في الرفاهية والقليل منهم ليس في الرفاهية، ولهذا الناس ربما لا تقبل لحم الماعز ولحم النعجة ولحم كذا، ويقولون هذا يؤذينا. ليش؟ لأن طبائع الناس تغيرت. ثم ذكر ابن خيم رحمه الله تعالى لحم الجدي، وتكلم عليه بكلام قريب من لحم المعز، لكنه لا شك أسرع هضما لأنه صغير ويتغذى باللبن أساسا. ثم ذكر رحمه الله تعالى لحم البقر، وقال إن إدمانه يورث الأمراض السوداوية، ثم ذكر قال بل قال ابن قيم قال ويورث السرطان. وقول ابن قيم رحمه الله تعالى يورث السرطان كلام ليس بالبعيد، من جهة ما أثبته العلم الحديث أن اللحوم الحمراء إدمانها، شوف كلمة إدمانها، يعني منظمة الصحة العالمية تنصح بتقريبا 700 جرام من اللحم الأحمر في الأسبوع. أما من كان يتناول كل يومين كيلو أو شيء من هذا وهو اللحم في الصباح والمساء، هذا لا شك سيؤثر عليه. ولهذا قال ابن قيم يورث إدمانه السرطان، وهذا يفيدنا أمرين، أن ابن قيم كان يعرف السرطان، والأمر الثاني أن هذا يوافق الطب الحديث، سيما ما يسمى بسرطان القولون، فإن سرطان القولون يتسبب منه كثير منه اللحوم الحمراء، والذي يتهم في اللحوم الحمراء هو الحديد الذي فيها، فإن اللحوم الحمراء تتمتاز بكثرة الحديد وهو مفيد لكن إلى حد معين. ثم ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى أن هذا خاصة لمن لم يعتده ولم يدفع ضرره بالفلفل والثوم والزنجبيل ونحوه. ثم ذكر أن لحم العجل ولا سيما السمين من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدها، لأن اللحم العجل أبيض وليس بأحمر، فالحديد فيه أقل والشحوم فيه أقل، وهو أقل أذية وأكثر نفعا من لحم الحيوان الكبير، وهذا أمر معروف عند من تخصص في هذا المجال. فنستفيد من كلام ابن القيم أن صغير البقر أعظم من كبيره، والأمر الثاني أن اللحم لا ينبغي أن يؤكل هكذا، وإنما يؤكل معه ثوم وزنجبيل وفلفل، وهذه كلها مواد ترفع عنك الأذى الموجودة في اللحوم. ولهذا تكلمنا مرارا على أن خلط الأغذية علم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر الرطب بالبطيخ، وكان يقول حر هذا يكسره برد هذا وبرد هذا يكسره حر هذا، فالخلط بين الأغذية سيما المتضادة يجعلك تأخذ غنمها وتسلم من غرمها، وهذا أمر يعرفه الناس. وثم ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى لحم الفرس، وذكر الخلاف المعهود والمعروف في جواز أكل لحم الفرس، والحديث قاطع في الباب، فإن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا فأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المحرم هي الحمر الأهلية، فقد حرمت في الصحيحين في غزوة خيبر. ومن استدل سيما من الأحناف بأن لحم الفرس وفي المالكية يجوز، أما من استدل من الأحناف بأن لحم الفرس لا يجوز استدل بقول الله تعالى والخيل والبغير والخيل والحمير والبغال لتركبوها وزينة، فقال قول الله جل وعلا لتركبوها دل على حصر الانتفاع فيها في الركوب، وبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الاستدلال خطأ، قال والله سبحانه يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة وبين المختلفات تارة وبين المتضادات تارة، فقوله جل وعلا لتركبوها لا يمنع من أكلها، فإن الحمير تركب والبغال تركب لأنها لا تؤكل، أما الحمير فبالإجماع، وأما البغال فعلى الصحيح لأن خلطت بين محرم ومحلل فيعظم فيغلب المحرم، وأما الفرس فإنه ينتفع فيها أكلا وركوبا وزينة. بدليل ماذا؟ بدليل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة تبين القرآن وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لحم الجمل، وأفاض في ذكر عدم الوضوء به وهو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الوضوء قال عن لحم الشاة قال توضأ إن شئت، فلما سئل عن لحم الإبل قال توضأ قال نعم، والحديث في صحيح مسلم، وهذا قاطع في الخلاف خلافا لمذهب المالكية الذين لا يرون بأن الوضوء من لحم الإبل يجوز ولا يرونه ناقضا، والمسألة فيها خلاف معروف، لكن النص واضح وصريح. ثم ذكر رحمه الله تعالى عدة أنواع من اللحم، وذكر لحم الأرنب وقال إنه مفيد وهو من اللحوم البيضاء، ثم ذكر رحمه الله تعالى القديد وذكر غيرها، ثم ذكر عقد فصلا آخر رحمه الله تعالى في لحم الطير، وذكر قول الله تعالى ولحم طير مما يشتهون، وبين بأنها لحوم مفيدة، وذكر منها الدجاج، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج، والحديث في الصحيحين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مداومة أكله يورث النقرس، وقال لا يثبت ذلك، والمعلوم أن النقرس إنما هو يأتي عموما من كثرة اللحوم عموما وليس من الدجاج، بل الدجاج أقل أذية من اللحوم الحمراء، ولهذا كان النقرس يسمى في القرون الوسطى في أوروبا مرض الأغنياء، لأنهم كانوا يكثرون من أكل اللحوم، ويسبب هذا لهم ألما في المفاصل ثم يهلكون بذلك الأمر. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن عدة أنواع من لحم الحمام والقطع وهو قريب من الحمام، ولحم السمان، وقال إنه ينبغي أن يجتنب من لحوم الطير ما كان في الأجام والمواضع العفنة، لأن هذا من الجلالة، والجلالة هي الدابة التي تأكل الروث، فإن لحمها يتغير بتغير ما تأكل كما ذكرت في أول هذه الكلمة، ولهذا ذكر السلف كابن عمر وغيره رضي الله عن الجميع قالوا بأن الجلالة يجوز أكلها إذا حبست ثلاثا، وبعضهم قال أكثر، ولكن ثلاثا يكفي، فإنها إذا اعتادت أكل الطيب ثلاثة أيام غير ذلك في لحمها. ثم تكلم على لحم الجراد وأكله جائز كما لا يخفى عليكم، ثم تكلم على اللبن واستدل بقول الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين، وقال جل وعلا في أهل الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ثم ذكر أنه غذاء مركب وأنه مفيد، وقال وأجود ما يكون اللبن حين يحلب ثم لا يزال تنقص جودته على ممر الساعات، وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا دقيق جدا، لأن علم الميكروبيولوجيا المعاصرة وعلم الكائنات الدقيقة يثبت هذا، فإن اللبن إذا خرج خرج معقما لأنه خرج من جسد معقم طاهر، لكنه إذا خرج لا يزال يأتيه الميكروبات من الهواء حتى يصير متعفنا مع الوقت، ولهذا لابد من حفظه. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عظيما في هذا يحسن بالعبد مراجعته. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.